من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا قد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى رب مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وعابدات. عسى رب غلاظ شداد. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا Ah! وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا الفاتحة.